بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا المجلس نختتم الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب الإخلاص وإحضار النية، وهو الحديث الذي رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الحديث، هذا النوع من الأحاديث وهو الأخبار عن الأمم السابقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه بين فينة وأخرى بجملة من أخبار بني إسرائيل وأخبار الأمم السابقة عموما، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عند البخاري قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال عندهم، خصوصا أهل الكتاب منهم ومن جاورهم واحتك بهم، كان لا يزال عندهم بقايا من العلوم السماوية والأخبار الصحيحة مع ما طرأ عليها من التبديل والتحريف. وكان يقع في تلك الأمم صور من أو أنواع من الأخبار والقصص التي تنتفع بها هذه الأمة، هذا جانب. الجانب الآخر في هذه القصص أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بهذه القصص لا لأجل التسلية بل لأجل الاعتبار كما سبقت الإشارة إليه. وفي هذا أيضا من الفوائد أن يعلم الناس أن الخير كان موجودا في الأمم السابقة، وأن في أتباع الأنبياء من كان على الهدي المستقيم ومن كان على الطريق الصحيح، وكان فيهم العباد وكان فيهم العلماء وغيرهم من الصلحاء، لأن كثيرا من النصوص التي جاءت في حق علماء أهل الكتاب الذين أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت نصوص القرآن تنعي عليهم التحريف والتبديل والكذب والكتمان وغير ذلك من الآيات التي ربما شكلت في أذهان بعض الناس صورة سلبية عن الأمم السابقة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أمثال هذه القصص لتتضح الصورة بشكل أكثر، والقرآن في هذا أيضا واضح، فإن الله لما ذكر بني إسرائيل وما حصل منهم من الانحرافات العظيمة أنصفهم فقال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، الآيات الكريمة. ومن جملة هذه القصص قصة هؤلاء 3 الذين آواهم المبيت إلى غار، فكأنهم كانوا يسيرون في طريق صحراوي أو نحو ذلك، فاحتاجوا إلى الراحة، فأراد الله أن يظهر فضيلة هؤلاء. وهذا أيها الإخوة فيه ملحظ، وهو أن الله عز وجل إذا أراد نشر فضل لعبده قدر عليه من الأقدار ما قد يبدو في الظاهر أنه شر لكن مآله إلى خير. ولا شك أن انطباق الصخرة في ظاهره ماذا؟ شر، لأن مؤداه أن يموتوا، والصخرة عظيمة كما جاء تفسير ذلك في بعض الطرق، لكن الله عز وجل يبتلي عبده ببعض الأقدار ليظهر فضله وليعلي شأنه، ولولا ذاك القدر ربما لم يظهر فضله للناس. وهذا يقع لعدد من الصالحين والأئمة، فقد تجده يبتلى بسجن، وقد يبتلى بتهجير، وقد يبتلى بجلد وتعذيب، وقد يبتلى بتشويه للسمعة كما وقع لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنه سبق في علم الله أنها طاهرة ومبرأة رضوان الله عليها، لكن قدر الله عز وجل ما قدر في شأن الإفك ليظهر فضلها ويظهر مكانتها، وينزل فيها نحو 16 آية يتلوها المسلمون إلى يوم القيامة، فيفتن فيها من يفتن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليزداد حبها في قلوب المؤمنين الصادقين. أما الأول منهم يقول: قال رجل منهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. والمعنى أنني إذا أتيت بالحليب الذي هو جزء من عملي في سعي على رزق أولادي ووالدي، لا أشرب قبل والدي ولا أشرب أحد من ذريتي وأهل بيتي، لا يقدم على والديه أحدا البتة، برا بهما وتقديرا لمنزلتهما. يقول: كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لا زوجة ولا أولاد ولا حتى البهائم التي قد تحتاج عنده، عفوا، ولا حتى العبيد الذين قد يحتاجون إلى شرب هذا الحليب فإنه لا يطعمهم من ذلك قبل والديه. يقول: فنأى بي، يعني أبعد بطلب الشجر يوما، يطلب الشجر يحتطب أو ليطعم بهائمه التي عنده. يقول: فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما، لأن الإنسان إذا كان نائما عادة فإنه لا يحب أن يوقظه أحد، لأن النوم من نعم الله عز وجل على العبد خصوصا إذا كان مستغرقا. يقول: فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي كأني به واقف، أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون، يعني يصيحون ويبكون عند قدمي، وهذا يدل على أنه كان ماذا؟ كان قائما رحمه الله. يقول: فاستيقظ فشرب غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لكن لا يستطيعون الخروج منه، لا يستطيعون الخروج منه. وفضيلة هذا في بره بوالديه ظاهرة جدا لا تحتاج إلى تعليق، ولكن السؤال: هل هذا الفعل واجب أم أنه مستحب؟ لا ريب أن هذا الرجل سلك هذا المسلك الفاضل الذي يدل على أنه اختار وتعبد لله عز وجل بأعلى صور البر والإحسان، لكن لو قدر أنه سقى أبناءه أو زوجته فإنه لا يكون بذلك ماذا؟ عاقا ولا مقصرا، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا الفعل لو تم عكسه، بمعنى أنه لو أطعم أو أولاده وزوجته أو العبيد الذين عنده، ربما ظن أن هذا إيش؟ نوع من العقوق، وليس كذلك، لكن هذا الرجل اختار الحالة الفاضلة في نظره والأكمل، فتعبد لله بهذا وتقرب إليه بهذا العمل. وهذا أحد الأدلة على جواز التوسل إلى الله بالعمل الصالح، فإن التوسل أنواع، منه التوسل بأسماء الله وصفاته الحسنى، أن تدعو الله مباشرة، ومن صور التوسل أن تتوسل بالعمل الصالح كما فعل هؤلاء الثلاثة. وهنا يسأل بعض الناس: هل إذا توسلت بصالح عملي يذهب أجره؟ أليس هذا السؤال واردا أبا يوسف؟ ليس كذلك؟ هذا السؤال وارد. بعض الناس يقول: أنا إذا توسلت بصالح عملي هل يذهب أجره؟ الصحيح أنه لا يذهب أجره. لماذا؟ لأنه في أصل عمله لما عمله إنما عمله لماذا؟ لله، ابتغاء وجه الله. والأمر الثاني: لو كان هذا الفعل مما يذهب به الأجر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقال إن هذا من ثمرات التقرب إلى الله بالعمل الصالح، بل يبقى أجره، ويكون هذا الجواب أو الفرج الذي جاء من الله تبارك وتعالى يكون هذا من عاجل البشرى بقبول هذا العمل الصالح، يكون هذا من عاجل البشرى بقبول هذا العمل الصالح. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها، يعني يريد أن يزني بها، وليس المقصود أن يتزوجها. يقول: فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني أصابها فقر وجوع وحاجة، وكاد الفقر أن يكون كفرا. يقول: حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار، مبلغ ضخم جدا، والدينار إذا أطلق في النصوص يراد به الذهب، بينما الدرهم إذا أطلق يراد به ماذا؟ الفضة، يراد به الفضة، وهذا المبلغ ضخم جدا، يعني لو عودل بالمعادلات المعاصرة لبلغ مبلغا كبيرا جدا. قال: فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها، يعني الآن لم يبق شيء، قعد منها مقعد الرجل من امرأته، قالت في لحظة تألق إيماني، ولتبين أنها لم تفعل ما فعلت إلا بسبب الفقر والجوع، قالت تلك الكلمة العظيمة التي تهز قلوب المؤمنين: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. وهي تقصد بذلك ألا تفض البكارة إلا بحقه، أي بإذن من الشرع، وهذا لا يكون إلا بأحد أمرين: إما الزواج أو ملك اليمين، إما الزواج أو إما ملك اليمين. يقول: فانصرفت عنها، وهذا لا يقدر عليه إلا كرام الناس، انصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، لم يكتفي بهذا فقط، بل جمع الفضليين والحسنيين، قام عنها ولم يجامعها أو يزني بها، والأمر الثاني ما قال لها إذن أعطيني ماذا؟ حقي. فهو الآن تصدق بهذه الصدقة العظيمة وحصن فرجه، وصار بهذا عفيفا في موقف لا يصبر عليه كل أحد، بل هذا الموقف إذا تأملته ربما يكون من هذه الجهة أشد من الموقف الذي مر به يوسف. فيوسف تعرض إلى ماذا؟ تعرض إلى المواجهة، إلى امرأة جميلة وذات منصب، وهو المفتتن به، يوسف وهو المفتتن به، ولا شك أن هذا له دور. وقد ذكر ابن تيمية أن يوسف وجد فيه ما يقارب 11 صفة أو سببا تدعو إلى الوقوع في الفاحشة، لكنه لم يقع. هذا الرجل الآن ليست المسألة انبهار بجمال ولا مجرد خلوة، بل وقع منها، وقف منها أو جلس منها مجلس الرجل من امرأته، ومع هذا يقوم هذا المقام. لكن يوسف عليه السلام مقامه من جهات أخرى أعظم وأشد، فقد كان في غربة، وهو الذي ابتلي ولم يذهب، إلى غير ذلك من الصفات، إلى غير ذلك عفوا من الأسباب التي جعلت موقف يوسف أشد باعتبارات أخرى. فالحاصل أن هذا الرجل توسل إلى الله بهذا العمل الصالح: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وانفراج الصخرة دليل على أنه كان صادقا في عثته، وأن هذا العمل صالح قد تقبله الله. أما الثالث والأخير: قال: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، يعني عملية ماذا؟ تنمية للمال، قلبه حتى نمى هذا المال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري، هات المبلغ الذي أعطيتك ولا الشاة التي أعطيتك. قال: فكل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، هو أعطاه إما ناقة واحدة وبقرة واحدة وشاة واحدة وعبد واحد، أو ربما لم يعطيه شيء من ذلك، فبدأ يقلب المال ويتاجر به كأنه هو المالك الأصلي له، حتى نمى المال هذا نموا عظيما مع الوقت. وهذا لا يصبر عليه أي أحد، ما يقدر عليه أي أحد، ولا يجب عليه شرعا أصلا من حيث الوجوه، لكن الرجل توسل، لكن الرجل ابتغى المنزلة الأعلى. فهذا الرجل لما سمع هذا الكلام، كيف أنا أعطيه بقرة أو شاة أو ناقة ويقول لي هذا الوادي كله لك؟ فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، لا تستهزئ بي، كلمني كلاما جادا. فقال: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترككم منه شيئا: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون، فخرجوا يمشون. والشاهد الذي لأجله أورد النووي رحمه الله هذا الحديث في باب الإخلاص وإحضار النية هو ما ردده هؤلاء الثلاثة: البار بوالديه، والمتعفف عن الحرام بالزنا، والمؤدي للأمانة. كلهم يقولون: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وفي هذا من أعظم الدلالة على بركة الإخلاص وأثره في تفريج الكربات. فأنت حينما تكون في شدة لا غرابة أن تخلص، هذا يقع حتى للمشركين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله إيش؟ مخلصين، حتى المشرك يخلص في حال الشدة. إذا ما الحال التي يتميز بها المؤمن الحق عن غيره؟ هي أن يكون مخلصا في حال الرخاء. ولهذا انظر كيف أنت حينما تأتي فرصة لبر والديك، فرصة لا يطلبانها منك، لا يطلبانها منك، بل أنت يعلم الله من قلبك ويطلع عليه أنك لم تفعل هذا إلا ابتغاء وجهه، لا تنتظر من أبيك ولا من أمك ثناء، ولا تنتظر أن يأمراك أصلا، بل أنت تبحث عن الحال الفاضلة. مثاله قد يكون مثلا، مدام عندنا مثلا مجموعة من الإخوة يريد أن ينزل إلى بلده، إلى مصر، إلى السودان، إلى باكستان، إلى غيرها من البلاد، هو يعلم أن والده مثلا يعجبه شيء من الهدايا، أو أمه تعجبه شيء من الهدايا، والأم لم تطلب شيئا من ذلك، لكنه يريد أن يكسب قلب أمه بهذه الهدية، فيبادر هو بنفسه. هو يعلم أن أمه تحب أن تسمع صوته ولو مرة في الأسبوع، فيتصل بها: كيف حالك يا أمي؟ إيش أخبارك؟ وربما يأتيه الشيطان ويقول: ستكون هناك عليك كلفة مالية، الدقيقة بريالين أو ثلاث مثلا، لكنه في قرارة نفسه يتعبد لله بإدخال السرور على أمه أو على والده، فيجد من بركة هذا العمل شيئا يفوق بكثير ما يبذله من ماله. وربما جاءت شدائد تخنقه فيفتش في أعماله فيجد أن من أبرها أو أجلها في نفسه أن يقول: اللهم إن كنت تعلم يا رب أنني لا أتصل بأمي كل أسبوع أو بأبي كل أسبوع إلا ابتغاء وجهك، اللهم اخرج عني هذا العمل. مثال آخر في العفة عن الحرام، عفانا الله وإياكم من هذه المزالق، قد يبتلى الإنسان بما هو أقل من هذا، قد تتهيأ له على صور على الجوال نفسه النظر إلى صور محرمة عارية إباحية مقاطع إلى آخره، فهنا هو وحده بين أربعة جدران لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، فبمجرد مرور هذه الصور أو المقاطع أو الروابط يحذفها أو يلغيها أو يغادر هذه الصفحات ولا يخاطر ويفتحها. لماذا؟ يفعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل. وهنا يأتي موقف عليه في شدة فيقول: اللهم إن كنت تعلم أنني ما تركت النظر إلى هذه المحرمات إلا ابتغاء وجهك، اللهم افرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عني هذه الكربة. في موقف ثالث قد تكون بينك وبين شخص آخر معاملة مالية، قد يعطيك مالا وينساه، وربما مات ولم يجد الورثة مستندا يطلبونه منك، فأنت حينئذ تحملك الأمانة والديانة والخوف من الله عز وجل على أن تتصل بأهله وترد هذا المال. هذه قضية واجبة، لكن أن تصل إلى مرحلة من أخذ هذا المال وتنميته والبحث عن فرص لتطويره إذا كنت من أهل هذه الخبرة، من أهل الخبرة في هذا الباب، فهذا هو مما تنطبق عليه هذه الصورة. وتلاحظون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه القصة ثلاثة نماذج مشرقة عالية. الأولى في التعامل مع الوالدين، وهم أعظم الناس حقا علينا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة، عبادة في الصلة، عبادة اجتماعية. الثانية عبادة تتعلق بالعفة والكف عن الحرام، وهو ما يبتلى به الناس من قديم، وفي عصرنا هذا أشد ما تكون الفتنة به اليوم، فالسبل مهيئة له. والثالثة العفة عن الحرام في المال، ومن رزق هذه الأشياء الثلاثة فقد رزق خيرا عظيما، وقد رزق عطاء ربانيا عظيما، فليلزمه وليجتهد فيه. ومن فوائد هذه الأحاديث أيها الأحبة التي يعني في القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن التعبير عن الإخلاص يأتي بمثل هذه الصورة، وهي قول هؤلاء الثلاثة في كل الثلاثة مواضع، كلهم يقولون: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. وهذا أحد التعبيرات أو المعان الألفاظ الشرعية التي يقصد بها الإخلاص، كما قال الله تعالى: يريدون وجهه، أي يبتغون مراد الله سبحانه وتعالى ويبتغون ما عند الله جل وعلا. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد ما أشرنا إليه في أول اللقاء من جواز التوسل إلى الله عز وجل بصالح العمل، وأن ذلك لا يذهب فضله. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الله عز وجل ببركة العمل الصالح يسخر السنن والنواميس الكونية التي لا تجري عادة للناس، وإلا فإن الإنسان يتساءل: من الذي حرك هذه الصخرة؟ من؟ ها يا أخوان، الله جل جلاله. أتدرون لماذا؟ لأن هؤلاء توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم، والله تعالى رب السماوات والأرض، وهذه الصخرة التي لا تشك شيئا هي مربوبة لله عز وجل، هي خلق من خلقه، يقول لها الله كن فيكون. فأنت إذا كنت تتعامل مع الله بصدق لا تستعظم شيئا، لا تستعظم شيئا، ولا تقول: هذا كيف يكون؟ لا لا، مو معقول، هذا صعب، هذا محال. ما دام أنه تجري به العادة، يعني مثل ما إنسان تجري به العادة، فلا تستعظم على الله شيئا البتة، لكن لا تسأل الله شيئا يخالف ماذا؟ يخالف السنن الكونية. يعني لا تطلب ولدا بدون زواج، لا تطلب ولدا بدون زواج، لا بد من فعل هذه السنة. لكن إذا تزوجت فاسأل الله الولد، واسأل الله الخير، واسأل. كذلك أيضا إذا سعيت في الأرض فاسأل الله من صالح فضله ومن بركاته، فإن الله عز وجل إذا أنزل البركة في حياة العبد وفي ماله وفي سعيه فإنه لا حد لها. وفي هذا أيها الإخوة فضيلة التعرف على الله في الرخاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس موصيا له: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا نموذج تطبيقي له أيها الإخوة. وأعظم الشدات التي سنمر بها ولا بد ونحن نتفاوت في نمر بها، أعظم الشدات هي لحظة الموت أيها الأحبة، هي لحظة فراق هذه الدنيا. قد يموت الإنسان بسكتة، قد يموت الإنسان بفلتة، لكن غالب الناس تمر بهم لحظات الموت وتكون شديدة عليهم. فمن أراد أن يخفف الله عنه شدة الموت فليكن مع الله في الرخاء على الحال الحسنة، وليبشر بتعرف الله عز وجل عليه، لأن الله لا يخذل عبدا تعلق به، ولا يخذل عبدا استقام على أمره في الرخاء. ومن الشدات العظيمة التي يرجو العبد أن ينال تعرف الله عليه فيها شدة يوم القيامة. قال الله عز وجل: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ومفهومه أنه على أهل الإيمان أيسر، وأهل الإيمان يتفاوتون أيضا في درجاتهم، فمنهم العاصي ومنهم الطائع ومنهم وهم عند الله سبحانه وتعالى درجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق معه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ونقف عند باب التوبة ونستأنف بإذن الله تعالى هذه المجالس مع بداية العام الدراسي في شهر ذي القعدة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.